ودايما بقول لكم الكلمه العظيمه اللي قالها محمد بن سيرين وقالها الامام مالك، الاثنين دول قالوها: ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. يا اخواني، مش كل واحد يعرف كلمتين نروح نسمع له.